بمناسبة عيد الشمس وصل بيونغ يانغ رامون خيمينيز روبيس رئيس مجلس المعهد الدولي لدراسة فكرة زوتي والمرافقون له يوم 12 من هذا الشهر.